الله الرحمن الرحيم. طيب، ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، يعني وسبب تركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. إيش معنات الغلو؟ تجاوزة الحد، غل القدر. يعني إيش؟ يجاوز حد القدر، غل الماء غل الماء غل الماء لين طلع الماء من القدر، مجاوزة الحد. طيب، غل السعر، ارتفع ارتفع حتى تجاوز الحد اللي كان معروف ومعقول. طيب، والغلو في الصالحين إذن مجاوزة إيش؟ الحد الشرعي، تجاوز الحد الشرعي وإعطائهم حق من حقوق من؟ من حقوق الله عز وجل، إعطائهم حق من حقوق الله سبحانه وتعالى الخاصة به. تجاوز الحد في الصالحين بحيث يعطون حق خاص من حقوق من؟ من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم أسباب الكفر، من أعظم تحول الناس من التوحيد للشرك، والشيطان يتدرج بالناس، يزين لهم بدعة صغيرة صغيرة، يزين لهم هذه البدعة الصغيرة، وهو ما يخطط على هذه، لا، يخطط على إيش؟ على انحراف أكبر. بس هو إبليس عارف أنه لو دعاهم للشركة الأكبر مباشرة ما بيقبلون، فيقوم يتدرج معهم، يتدرج معهم، يزين لهم الشيء الصغير حتى يوقعهم بعد ذلك في الشرك الكبير. مفهوم؟ طيب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني سبب أول كفر في بني آدم، هذا معنى الترجمة، أن سبب كفر بني آدم، يعني كفر أول، أو أول كفر، أول كفر وقع في بني آدم، أن سبب أول كفر وقع في بني آدم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود غلت في أشخاص منهم عزير، قالت اليهود عزير بن الله، وغلت النصارى في ابن مريم وأمه عليه السلام. فهذا نهي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين، وهذا النهي أيضا هو موجه لمن؟ لهذه الأمة أيضا: لا تغلوا في دينكم، أيضا لا تغلوا في دينكم كما غلت اليهود والنصارى. فهو إن كان ظاهر النهي لأهل الكتاب، لكن هو في الحقيقة النهي لنا نحن، نحن المخاطبون أصلا بهذا القرآن الكريم، نحن المخاطبون أصلا بهذا القرآن الكريم. طيب، النصارى كيف غلط في عيسى بن مريم؟ جعلته إله يعبد ويدعى مع الله سبحانه وتعالى، ما دام انه ابن الله إذن يعطى خصائص الله، ما دام عزير ابن الله إذن يعطى ما لله، ما دام الملائكة بنات الله إذن تعطى ما يعطى الله، يعطى ما يعطى الله جل وعلا، أو تعطى الملائكة ما يعطى الله سبحانه وتعالى، فعبدوا من دون الله سبحانه. فهذه الآية فيها النهي عن الغلو في الأولياء والصالحين، وذلك برفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها. وهنا لابد ننتبه أن دين الله سبحانه وتعالى موضوع في المكان الوسط، دين الله عز وجل موضوع وين؟ عندنا ثلاث درجات، عندنا مجاوزة للحد، وعندنا تفريط، وعندنا وسط. يعني تخيل كذا قدامك ثلاثة أدراج، الدرج العلوي هذا غلو، الدرج الأسفل هذا تفريط، وهذا هنا الوسط. الدين وين موضوع؟ في درج، في الدرج الوسطاني يعني. ليس في تفريط تضيع، وليس في إيش؟ وليس في تجاوز. كذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا. الرسول يقول بعثت بالحنيفية إيش؟ السمحة. هذا الدين هو الحسنة بين سيئتين، بين سيئات الغلو وبين سيئات التفريط. دين اعتدال. في الموضوع تذكرون قصة سلمان وابو الدرداء، لما كان ابو الدرداء يصوم النهار يصوم الليل، لا يلتفت لأهله، لا يهتم بضيوفه، كل عبادة عبادة عبادة عبادة. فسلمان زار أبا الدرداء في بيته فقرب له الطعام وقال له كل فيني صايم، قال له ما كل انت أكل. وفطر أبا الدرداء، خلاه يفطر أكل معه. بعدين جاء بينام أبو الدرداء أبو سلمان إلا سلمان وقال يبغى يصلي في الليل، قال له أبو سلمان أرقد، رقد شوي وقال يبغى يصلي، قال له نم، يبغى يقوم يصلي، قال له نم. حتى انتصف الليل قال الآن قم صلي. بعدين شاف زوجته بالدرداء وإذا هي متبذلة، ما لها يعني ما عليها آثار التزين لزوجها، ربما هذا كان قبل الحجاب، ربما كانت نظرة يعني من غير قصد حكمه في البيت. شاهد ما لك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت أخوك الدرداء ما له حاجة في النساء، ما له حاجة في النساء. نصح سلمان أبو الدرداء، قال لنفسك عليك حق، سأكل ينام ويشفى، كما أن لربك عليك حق، تصوم له وتصلي له وتقوم له، لازم توازن بين هذا وهذا، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق. الضيف يجيك يدخل عندك يجي يزورك، أول ما تدخل تقلب المجلس تفضل حيك، استقبلت القبلة وكنت تكبر وتصلي هو في المجلس، ولا تمسك مصحفك وتقرأه، يصلح هذا ما يصلح. كما تتعبد الله بتلاوة القرآن، تتعبد له بصلاة النافلة، أيضا تعبد له بإكرامك إيش؟ للضيف. هذا محل هذه العبادة الآن، العبادة المشروعة لك التي تعبدك الله بها في هذه اللحظة هي إكرام الضيف، أفضل من انشغالك بشيء آخر. فأنت في كل لحظة لك عبودية. الحين قراءة القرآن ليست هي من أفضل الأعمال ولا لا؟ من أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن، لكن لما تكون ساجد ولا راكع هل يشرع لك تتعبد لله في حال الركوع والسجود بتلاوة القرآن؟ لا، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكع وساجد. فإذا أنت عبد لله بحيث ما يضعك تفعل وتكون، فلك عبودية مع زوجك، لك عبودية مع طفلك، لك عبودية مع أهلك، عبودية مع ضيفك، وانشغالك بهذه العبودية في هذا الوقت أفضل من انشغالك بعبودية أخرى ليس هذا وقتها. واضح؟ فأبو الدرداء له انتظر لين جاء اليوم الثاني، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره بما قال وما حصل من سلمان. يعني جيت أبغى أصلي في الليل عيب، جيت أبغى أصوم رفض، جيت كذا رفض، وقال لي كذا وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ صدق سلمان، صدق سلمان، لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك أو ضيفك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق إيش؟ حق. لا تضيع وتفرط، ولا تغلو وتتجاوز الحد. وهكذا ينبغي أن نكون في أحوالنا كلها نكون على الاعتدال قدر الإمكان، نكون على الاعتدال قدر الإمكان، لأنه المجاوزة هي مخالفة لهذا الدين، كما أنها مخالفة لطبيعة النفس البشرية. الدين طبيعته دين متين، ما تقدر تغلب الدين. إذا جئت تشدد على نفسك في الدين، من الذي سيغلب؟ سيغلبك الدين، لن تغلب أنت الدين، بمعنى أنك أنت تخرج عن حدود هذا الدين، إما إلى جانب المجاوزة والإفراط، وإما يكون كما قال يعني رد عكسية، وبالتالي تمل العبادة، تمل الدين، وربما تترك الواجبات، وربما تترك الدين كله، ترتد على عقبيك والعياذ بالله. فمجاوزة الحد، مشادة الدين، مغالبة الدين، هذه عواقبها خطيرة وسيئة والعياذ بالله. طيب، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني يشرح الآية التي في سورة نوح: لا تذرن آلهتكم، يتواصون يوصي بعضهم بعض: لا تسمعوا لنوح، واثبتوا على ما أنتم عليه من عبادة هذه الأصنام الخمسة، لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء كما يقول ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هلكوا، كان هلاكهم في وقت قريب من بعض، بعضهم يقول هلكوا في شهر واحد كلهم الخمسة، وكانوا معظمين في قومهم، محبوبين في قومهم لعلمهم وصلاحهم وكرم أخلاقهم، فأسفوا حزنوا عليهم جدا، فاستغل الشيطان الفرصة، قال: فأوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصار، كل واحد حطه في مكانه، مكان درسه، مكان مجلسه، حطوا فيه نصب، هذا يغوث، هذا نصب يغوث، هذا نصب ود، سواع الآخرين. طيب وليش؟ قال يعني حتى إذا رأيتم هذه الأصنام أو هذه الأنصاب تذكرون أولئك القوم الصالحين. طيب إذا تذكرناهم، قال تعملون بمثل عملهم. هذه كانت الفكرة الأولى، أن يتذكروهم فيعملوا بمثل إيش؟ بمثل عمله. القصد طيب ولا ما هو طيب القصد؟ القصد طيب، ولكن مصدر هذا القصد من وين جاء؟ من الشيطان. والشيطان يدلك على الشيء طيب؟ لا، إنما الشيطان يسوي زي ما يسوي الصياد للطير، الصياد يجيب له حب، يجيب له موية، مو حب في الطير، وإنما استدراجا للطائر، يجي طائر شاف حب شاف موية وقع، هم جهزنوا الحبالة، مجهزنوا المصيدة، ما أحب فيه لما طرح له الحب والماء، وهكذا إبليس لما قال لهم حطوا هالأصاب هذه حتى تتذكروهم وتعملوا مثل عملهم، مو حب من في الطاعة، لكن هو يستدرجهم لشيء خطط عليه، وهو إيقاعهم في الشرك الأكبر. طيب، قال ففعلوا ولم تعبد، لأن ما كان قصد عبادتها أصلا، القصد تذكر الحماس للطاعة، حتى إذا هلك أولئك، هلك الجيل الأول اللي كانوا عارفين لماذا وضعت هذه النصب، كما يظهر للناس إنها وضعت من أجل التحمس والتنشط للعبادة. طيب، هلك ذاك الجيل ونسي العلم بحقيقة هذه الأنصاب، جاء جيل جديد جاهل ما يدري إيش فكرة الأنصاب هذه، فأخذوا يتساءلون يعني أباءنا الحين ليش سووا الأنصاب هذه، فأوحى إليهم الشيطان، استغل الفرصة، الحين جاء الوقت، قال: أباؤكم كانوا يستشفعون بها إلى الله، أحطوا توسلوا بها، مرضوا توسلوا بها، نزلت بهم ضراء توسلوا بها، فجربوا مره مره مرتين ثلاث اربع عشر مره تصيد مره تخطي مره تصيد مره تخطي. لكن الشيطان يعلقهم بالمرات التي صادف فيها انهم دعوا واستجيب لهم. مثل كلمة الشيطان هذاك، كلمة الكائن الساحر، كلمة حق يسمعها من الشيطان اللي استرق السمع وتوافق الواقع، يتذكرها الناس وينسون ايش، ويتعاملون عن مئة كذبة يكذبها الكائن، يقولوا قال انا يوم الفلاني كذا وكذا وطلع صح. وهكذا عباد الاصنام والقبور والأضرحة يجي عشرات المرضى يستشفون بها ما يشفون يموتون، ويجي واحد استشفى بها من المرض استشفى بها من المرض وعوفي، قال والله فلان راح للقبر هذا وسبحان الله عجز الأطباء كلهم عن علاج، يوم راح للضريح سيدي فلان وتعافى من المرض. طيب انتم ما تشوفوا مئات يروحوا ولا يشفون؟ عشرات النسوة رحنا إليه ولا حمل، ما تذكر له هذه الواحدة؟ الشاهد أنه قد يقع من ذلك استدراجا، يعني تقع إجابة تصادف إجابة لهم استدراج من الله سبحانه وتعالى، فتعلقوا بها وعبدوها من دون الله والعياذ بالله. طيب قال حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت، وهذا فيه يعني استفاد منه أنه العلم أمان من إيش؟ من الفتن. وجود العلماء أمان من الفتن، فإذا ذهب العلماء كثرت إيش؟ كثرت الفتن، لأنه ما يوجد من ينكرها ويزيفها ويبطلها. قال ابن القيم محمد بن أبي بكر رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. لما عندنا زيادة على كلام ابن عباس، يعني هذا النص عند ابن القيم فيه زيادة، وهو مسألة إيش؟ العكوف، يعني كانهم في البداية بعد ما دفنوهم كانوا يقصدون قبورهم، ويمكن المشوار القبر فيه كلفة بعد شوي، فكان الشيطان قال لهم في فكرة أحسن، إيش هي؟ بدل ما تتعنوا لقبورهم لا، حطوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب من قريب، خلاص هذا النصب يمثل لكم أنه هذا هو فلان الفلان. واضح؟ هذه الزيادة اللي عند ابن القيم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أطاب المكس عندنا. بعدين ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال الأمد فعبدوا. والشيطان لما زين لهم العكوف، لما زين لهم التصوير، هو يريد ينقلهم إلى وين؟ إلى الجملة الأخيرة فعبدوهم، يريد ينقلهم إلى الجملة اللي جت في حديث ابن عباس ثم فعبدت، هذا اللي يبغاه. بس زي ما نقول احنا طويل النفس ما مستعجل، يدرجهم شيئا فشيئا حتى يوصلهم للشرك الأكبر. وهذا الآن بعض الناس يقول يا أخي أنتم ليش تخطبون عن الشرك الأكبر؟ ليش تخطبون عن الشرك الأكبر؟ ليه تكلموا وتحذرون منه؟ واحد مو والله مو واحد، قرأت مجموعة كثيرة للأسف، خطبة العرفة الماضية هذه، وكل سنة يكررون الكلام، بس أضربكم مثل بالخطبة الأخيرة، وكان فيها كلام عن الشرك الأكبر، فكان فيه يعني عدة حسابات لناس منسوبين كذا للعلم، فيسخرون من هذه الخطبة، يقول من يسمع الخطبة يظن أن الخطيب كان يخطب على يعني أبي جهل وأبي لهب ومشركي قريش. ما الداعي؟ ما الداعي للتحذير من الشرك وأنت تخاطب قوم مسلمين؟ بين قوسين يقول لك أن هذا تكفير مبطن، يعني أنت لما لا تتكلم وتحذر من الشرك في قوم مسلمين معناته أنك أنت قاعد إيش؟ تتهمهم بأنهم أصلا مشركونهم، وهذا من الشبه. النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الموت عنده عائشة وعنده أم سلمة وعنده كذا، وقاعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، ولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هل هو الحين قاعد يتهمهم بالشرك؟ لا، إنما هذا تحذير، هذا تحذير. الرسول يصلي بالصحابة وراه الصحابة وهو يتلو الآيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأمثال هذه من الآيات التي تنهى عن الشرك، هل معناه اللي وراه كفار يعني؟ طب تكفير مبطن لهم؟ لا، بل بالعكس، هذا وقاية للناس حتى تكون هذه المعلومات حي حاضرة في أذهانهم. فالترك التحذير من الشرك والترك تدريس التوحيد اعتماد على أن الناس موحدون، هذا من أعظم المداخل لتغلغل الشرك في الناس. لأنه إذا ترك تدريس التوحيد ودرس وترك تبيين الشرك الأكبر والأصغر، دخلت على الناس هذه الأهواء، لأنها تصادف ناس ما عندهم أي حصانة، ما يفرقون بين توحيد وشرك، بين سنة وبدعة، بين حق وباطل، هذا الأهواء. فيسهل غزو المشركين لهم والعياذ بالله. طيب، وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر هذا علامة إعرابه أصلية ولا فرعية؟ وعن عمر ها فرعية كيف؟ تمام. كم عدد الأبواب اللي يدخلها العلامات الفرعية؟ سبعة. سبعة بلا. طيب، لكن أنتم حافظينها بدون يعني إن شاء الله. إن شاء الله. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما بالغت النصارى في مدح ابن مريم. فقالت: هو ابن الله. قالت: هو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد، يعني كما وصفني ربي تبارك الذي نزل الفرقان على من؟ على عبدي. سبحان الذي أسرى بعبده. شايف؟ إنما أنا عبد، يعني كما وصفني رب، وأنا رسول، يعني تقدير الكلام، كما وصفني رب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من رب. فقولوا عبد الله ورسول، صفوني بما وصفني به الله، عبد ورسول. عبد رد على من يغلو فيه ويجعل إله، يجعل رب، يصرف له ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى من الربوبية، أو يصرف له ما لا يصرف إلا لله والألوهية. ورسول رد على من؟ على من يفرط في قدره ومقامه عليه الصلاة والسلام فلا يشهد له بالرسالة فيكفر به أو يسخر به أو يسبه والعياذ بالله. فهذه فيها رد، هذا الوصف رد على الطائفتين جميعا، في المفرطين في المفرطين. ومع ذلك، مع هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النهي، إلا أن نجد الغلو عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند الصوفية. طيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث من سبب هو أن الرسول أمر أن يطلب أن يؤتى له بجمار، حجار لرمي الجمرات، فجاءوا بحجار كبار، والمشروع أنها تكون إيش؟ تكون يعني صغيرة، مثل حبة، يقولون يعني أكبر من حبة الحمص قليلا، أكبر من حبة الحمص قليلا. ليش؟ قالوا كانت صغيرة جدا، إذا رميتها الهواء يلعب بها ما تصل للمرمى، وإذا كانت كبيرة ربما ما تجي في الجمرة، تجي في رأس واحد من الحجاج فتشج رأسه، تفقع عينه، تكسر سنه، تؤذيه. وليس المقصود هو يعني أذية شيء، المقصود التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الحال. النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه لما جابوا الحجارة الكبار أرادوا المبالغة في الامتثال، وأرادوا أن يكون الأجر، وش فيه الأجر يكون أكبر، هكذا أظن ما نحضر الجمهور، يعني المبالغة في التعبد. الناس تجيب حجار صغار، لا أنا أجيب لك رسول الله حجار كبار عشان يكون أكثر في الأجر، لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأمثال هذه فرموا، يعني أخذ حجرات حصيات صغار على المقاس الشرعي وقال بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو. السياق في موضوع الجمرات والحجار، لكن المعنى عام، الغلو في كل شيء، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. اللي أهلك قوم نوح الغلو في الصالحين، ويوم اللي يهلك الطرق الصوفية وغيرها هو الغلو في شيوخه. ثم ذكر حديث ابن مسعود عن مسلم، طبعا حديث ابن عباس عند الإمام أحمد رحمه الله، قال لمسلم عن ابن مسعود قال هلك، قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، يعني المتعمقون، المتنطع المتعمق المتعمق. وهذا التعمق يدخل في أشياء كثيرة، ومنها التعمق في الأولياء الصالحين، بمعنى التنطع في مدح مثنائهم وفي أوصافهم حتى يصرف لهم ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال كالمتنطعون، المؤلف ساقها للاستدلال بعموم التنطع هنا للتنطع في باب العبادة، في باب العبادة بمعنى الغلو في الصالح، العبد الصالح، حتى يعبد من دون الله جل وعلا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.